الله أكبر ممن عقد العقد، الله أكبر ممن كتب ونفث ودفن، الله أكبر من كل ساحر عليم، الله أكبر من كل ساحر عليم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر قديم، الله أكبر من كل السحرة، الله أكبر مما يعقدون ويعملون، الله أكبر من كل ظالم، الله أكبر من كل حاسد وحاسدة، الله أكبر من كل حاسد وحاسدة، الله أكبر من كل عائن وعائنة، الله أكبر من كل عائن وعائنة، الله أكبر من كل عين لامة، الله أكبر من كل عين لامة، الله أكبر من كل عين لامة، الله أكبر من كل مارد وماردة، الله أكبر من كل عاشق وعاشقة، الله أكبر من كل عاشق وعاشقة، الله أكبر من كل معتد أثيم، من كل معتد أثيم، الله أكبر من كل باطل، الله يمحق كل باطل، الله يدحر كل ظالم، الله يدحر كل ظالم، إنه هو القوي العزيز. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم، من شر كل نفس، من شر كل نفس، من شر كل نفس، من شر كل نفس، من شر كل نفس أو عين حاسد، أو عين حاسد، أو عين حاسد، أو عين حاسد، أو عين حاسد، الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن شر عباده، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين، ومن همزات الشياطين، ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافنا من أنفس الجن، عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس، عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه،

قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقالوا ساحر كذاب وجاءوا بسحر عظيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فسيقولون بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ومنهم من ينظر إليك من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا أنى لك هذا أنى لك هذا أنى لك هذا أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون فيها عين فيها عين فيها عين جارية فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان عينان تجريان عينان تجريان فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا اثنتا عشرة عينا اثنتا عشرة عينا فوجدها تغرب في عين حمئة فوجدها تغرب في عين حمئة في عين حمئة في عين حمئة في عين حمئة فوجدها تغرب في عين حمئة فوجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما ووجد عندها قوما يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون ولا تتمنوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم نظرة النعيم وجوه يومئذ ناضرة ناضرة وجوه يومئذ ناضرة فأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين بيضاء للناظرين بيضاء للناظرين فنظر نظرة فنظر نظرة فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين فلما رأوها فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون قالوا فأتوا به على أعين الناس على أعين الناس على أعين الناس لعلهم يشهدون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين فأتبعه شهاب مبين ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه خذوه خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم